القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. يوم شيف ويوم فنان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية عايز الماء والبط عصافير بطني في حالة حرب. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا. ومعنا النهاردة الفنانة ندى بسيم هانم من هوانم جاردن سيتي. اهلا بيكي وكل رمضان وحضرتك بخير. وحضرتك بألف خير ولكل المستمعين بألف خير ورمضان كريم ان شاء الله. ليه لما بنسمع ندى بسيوني على طول بنفتكر هوانم جاردن سيتي؟ علشان هوانم جاردن سيتي من اكبر المسلسلات انتاجا بجون المصري ولانه مسلسل جمع بين نجوم كل واحد فيهم كان وقتها ممكن يعمل بطولة مسلسل لوحده الا ما يمكن كنت انا وبسينة رشوان الجداد. هو من علامات الدراما. انا فاكرة كنا كلنا بنقعد وننتظر المسلسل. مفيش بيت مصري ما كانش بيتفرج على هوانم جاردن سيتي. عايزه اقول لحضرتك انه انتاج قطاع الانتاج سري وغني ومسلسلات ما بتتنسيش ابدا. لحد دلوقتي عدت عليه بالعشرين سنه ولسه المسلسل ما يتنسيش. اكيد اكيد. نتمنى عوده الانتاج المصري ثاني وقطاع الانتاج المصري لان هي دي كانت فعلا المسلسلات اللي بتفضل بقيه في ذهن الناس. احنا اتكلمنا كتير بقى عايزين نعرف حضرتك هتقدم لنا ايه النهارده على سفره رمضان؟ طبعا شهي كده من ايد الفنانه ندى بسيوني. انا ممكن اقدم لكم طبق بما ان اسكندرانيه فايوه فود حاجه من البحر. الله. وسهل قوي بياخد ربع ساعه بالظبط. هتعملوا مكرونه تسلوها وتشلوها على جنب. ويبقى معاكم خزمه بقدونس وخزمه شبت تقطعوها صغير جدا جدا. حلو. فلفل وملح. كيس من الجمبري الصغير المتجمد. او اي حاجه من حاجات البحر كالماري بتاع بس انا بحب الجمبري ده. بيبقى حلو يعني. ممكن بلح البحر يعني ممكن اي حاجه. ممكن بيتباع خلطه شوربه السمك والسمك يعني بقى. عشانكو هعمل لكم كل حاجه. انا عشان بقول واضحه ان مش مهم الفلوس ساعتها بقى. لا لو انتوا هعمل لكم كل حاجه على اعلى مستوى. طيب عايزه اقول لك الكيس ده بيتغسل كويس قوي برشة ملح كده. اي اسماك تحطوها برشة ملح تشطفوها وتنقعوها في الميه كتير وتشلوها بعد كده. وبعد كده هيتحط على النار بحته الزبده يتشوح شويه من غير حاجه خالص لحد ما بيستوي بسرعه. من الحاجات دي بتستوي بسرعه جدا. وبعد كده تروحوا حاطين الشبت والبقدونس اللي متقطع صغير خالص. وبعد كده تروحوا حاطين علبه كريمه وفلفل وملح بتاع الحب اللي انتوا عايزينه ويتقلب كويس مستوي يغلي. تروحوا قلبين عليه المكرونه. ومكرونه ما تبقاش مكرونه سباجيتي او كده, تبقى مكرونه من الحاجات بقى مقصوصه بقى الصغيره او الملحلفه او اللي بيسموها ودع او الحاجات دي. واضح ان حضرتك متمكنه جدا في المطبخ. بعد كده تقلبوا الحاجات دي. اكله ما بتاخدش ربع ساعه سريعه وجميله جدا ومشبعه وكلها واللي هي بقى بتاكلوها في الاوتيلات بتدفعوا فيها فلوس كتيره جدا. لا لا لا وعلى ايه احنا نعملها في البيت. لكن دي وجبه بتكفي الاسره كلها وفي متناول يد الجميع ان شاء الله وجميله جدا. عموما هي اكله شهيه واكله جميله. طب جربيها بجد لانها سريعه جدا. ما انا كلها من حضرتك الاول وبعدين نجربها على طول. كل سنه وحضرتك طيبه. سفره رمضان مع منى خليل نسرين لطفي.